في الدور الثلاث: الدنيا والقبر والآخرة. حتى في آخر كلامه لما قال كل خير عاجل في الدنيا أو في الآخرة مؤجل، أو شر في الدنيا مؤجل أو في الآخرة، كل ذلك يجب على كل على المفسر أن يربط ذلك بالتوحيد، لأن أصل الرسالات إقامة التوحيد، وأصل الخلق كله لعبادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فهمت هذه القاعدة وفهم المفسر فهما جيدا، استطاع أن يقف عند كل آية لها تعلق بهذا الموضوع أن يقرر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه ثلاثة، ويقرر فيها ما يضاد التوحيد من أنواع الشرك كلها، وأن الشرك وثمراته أن الشرك محبط وثمراته سيئة، وأن التوحيد رافع للإنسان ولدرجاته، وأن ثمراته يعني يحصل عليها في الدنيا والآخرة. يعني قاعدة جيدة ترى، مهمة جدا. كثير المفسرين يمرون على آيات فيها شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويفسرها تفسيرا، الشيخ يقول لا، ما يصلح أنك تفسرها تفسير ظاهر وتمشي، لا بد أن تبين دلالتها على إقامة التوحيد وإبطال الشرك. هذه تجدها يعني كثير، يعني مثلا لما يأتيك عند آيات الصيام فيها تقرير التوحيد، لما يأتيك عند آيات الحج فيها تقرير التوحيد، فيها يعني أشياء كثيرة تمر علينا، آيات كثيرة، حتى في آيات الطلاق وآيات الزواج وآيات الأسرة وآيات كذا تجد أثر التوحيد يظهر فيها، التوحيد يظهر فيها، يعني لماذا أمرك الله، لماذا نهاك الله عن كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، تجد ثمرات الاستجابة لله، ثمرات العصيان، وهكذا. فالقاعدة قاعدة يعني جميلة جدا، قد لا يشير إليه كثير من المفسرين. يمكن تحدثون عن قواعد أصولية، قواعد لغوية، قواعد يعني في ظاهر الآيات، لكن كقاعدة دقيقة من حيث المعنى، من حيث فهم الآيات، دلالات الآيات البعيدة جدا، هذه قاعدة ممتازة مرة. ولذلك شف أتبعها بقاعدة ماذا؟ تقرير نبوة محمد. حتى كيف يثبت أو كيف أثبت القرآن يعني نبوة محمد ورسالته، تجد هناك آيات يعني بعيدة الدلالة إذا تأملتها وجدت أنها تدل على محمد على رسالته. يعني مثلا الذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما يمكن أن يأتي شخص ينزل إليه القرآن وهو ليس بنبي، يدل على النبوة. وهكذا القاعدة التي بعدها نفس الشيء، تقرير المعاد، هذه كثيرة يعني كثيرة، يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى يعني إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فيها تقرير المعاد، فيها تقرير المعاد. وذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار، فيها رابط: وما خلقت الجن وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق. إذن فيه جزاوة، إذن فيه معاد، فيه كذا. فالشيخ يذكر هذه القواعد الثلاث المتتالية فيما يتعلق بتوحيد الله ونفي الشرك، فيما يتعلق بالنبوة، فيما يتعلق بالمعاد والبعث والجزاء. هذه الثلاث قواعد كلها مرتبطة، وهي فيها دلالات، نفس الدلالات اللي ذكرناها، نفس الدلالات. طيب نقف عند هذا القدر في القاعدة، هنا إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل تلك القواعد.